بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بلغنا قول الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه موسى صلى الله عليه وسلم ودعائه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة واكتب لنا أي واثبت لنا في هذه الدنيا حسنة وأوجب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أي وفي الآخرة حسنة كذلك. وهذا الدعاء كان من دعاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام هي قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كانت هذه أغلب دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من دعا بها بعد أن ذم من اقتصر في دعائه على أمر الدنيا. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأعود فأقول: لا ينبغي أن نقتصر في دعائنا على طلب الدنيا فحسب، بل علينا أن نشرك معها الآخرة، بل وينبغي أن يغلب سؤال الجنة وسؤال الخير في الآخرة على سؤال الدنيا. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة رضي الله عنها زوجته وهي تقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله آجالا مكتوبة وأرزاقا مقسومة لن يؤخر شيء منها ولن يقدم، أو كما قال: ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان خيرا لك. فجدير بنا أن نشرك سؤال الآخرة مع سؤال الدنيا. وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يطلب ذلك فيقول: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أي وفي الآخرة حسنة. وما المراد بحسنة الدنيا؟ من العلماء من قال إن حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظر إليها أسرته، إذا أمرها أطاعته، إذا غاب عنها حفظته. الحديث. فمن أهل العلم من قال إن حسنة الدنيا المرأة الصالحة، ومنهم من عمم فقال: كل نعيم الدنيا داخل في حسنة الدنيا، يعني كل النعيم المباح داخل في حسنة الدنيا. فهنا يتأتى سؤال: هل يستحب لنا أن ندعو بالخير في الدنيا بالمال، سعة الرزق، بالبنين، بالأزواج، الصحة، بالعافية، أم أن الإقلال من ذلك أفضل؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: إذا دعوت وقيدت فهو حسن، أي تسأل الله المال الصالح المال الحلال وتسأله أن يسلطك على إهلاكه في الحق، فهذا خير. كما في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإطالة العمر هنا مصحوبة بالعمل الصالح، مصحوبة بالعمل الصالح. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح، كذا قال عليه الصلاة والسلام. ولقد قالت أم سليم رضي الله عنها: للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، خويدمك أنس، ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. فالحاصل أن طلب الخير في الدنيا، ذلكم الخير المقيد بما ينفعنا في ديننا وأخرانا، لا بأس به. ولقد قال ربنا سبحانه في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجيئا في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وكتبت له الوجاهة في الدنيا والوجاهة كذلك في الآخرة. فلا مانع أبدا أن يجمع بين خير الدنيا والآخرة على السواء، والله أعلم. موسى عليه السلام يقول: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. سبق وبينا أن معنى كلمة هدنا أي ملنا، فالهدية من أصلها الإمالة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين، أي يتمايل بين رجلين. وقيل عن الهدية هدية لأنها تمال من مال شخص إلى شخص آخر، فهذا أصل الإهداء. فهدنا إليك معناها، والله أعلم بتفسير كتابه، إنا ملنا بقلوبنا إليك، واتجهنا وتحولنا بقلوبنا إليك، إنا هدنا إليك. قال الله سبحانه: عذابي أصيب به من أشاء، عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. قوله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، كيف جئ به؟ عقب دعاء موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. ثم إقراره بالرجوع إلى الله بقوله: إنا هدنا إليك. فكيف يكون الجواب: عذابي أصيب به من أشاء؟ قال بعض أهل العلم: ذلك ليس براجع إلى دعوة موسى وسؤاله عليه الصلاة والسلام، بل راجع إلى 70 الذين اختارهم موسى، ولما بلغهم ما كلم الله به موسى وأعطوا الوعود والمواثيق على ذلك، ما هو إلا أن انصرفوا وابتعدوا حتى نقضوا الوعود كلها ونقضوا المواثيق كلها. ومن ثم قال موسى عليه السلام: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. هنا يقول تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، وكذلك رحمة الله يصيب الله بها من يشاء، كما قال في سورة يوسف: رحمتي أصيب بها من أشاء. هنا يقول تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، أي سأثبتها لأهل التقوى، فسأكتبها للذين يتقون. وفي هذه الآية بشارة عظيمة لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السياق الآتي كله متعلق بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وتلك بشارة بشرت به هذه الأمة وأخبر بها نبي الله موسى عليه السلام. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. قيل يتقون الشرك، وهذا من أمثل الأقوال، للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فهي فضيلة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ودائما لأهل العلم في مثل هذا الموطن قولان في تفسير يؤتون الزكاة: هل المراد زكاة الأموال، أي يدفعون زكاة الأموال، أم المراد بالزكاة زكاة القلوب وتطهير القلوب من كل لوث ومن كل شرك؟ وعلى الأخير شواهد قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى اللهم آت نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها. والمعنى الثاني أن المراد زكاة الأموال فسأكتمها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم وسم عليه الصلاة والسلام بالأمية وإن كانت الأمية في الجملة تذم إذ الله قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولكن الأمية في حق النبي تضفي عليه فضلا وإعجازا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون فالأمية في حق الرسول منقبة حتى يندفع عن قومه ما يظنونه من أنه تلقى العلم من كتب الأولين ولم يتلقاها لكونه كان أميا عليه الصلاة والسلام. أما في الجملة فالذي يقرأ ويكتب مع تقوى أوتي علما يفوق الذي لا يقرأ ولا يكتب إذا كان في نفس درجته من التدين وذلك لأن الله امتن على عيسى بذلك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل هذا التعليم هنا على سبيل الامتنان. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فصورة رسول الله في التوراة ووصف رسول الله في التوراة وما أتى به جملة موصوف في التوراة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل من صفاته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فإذا كانت هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام فلتكن صفة لأتباعه لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإذا كان من شأنه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليكن ذلك شأنا لأمته صلى الله عليه وسلم وكل ذلك يكلل بالحكمة والموعظة الحسنة وبهذا اصطفيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم إذ الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالخيرية كتبت لهذه الأمة لكونها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. فالسؤال المطروح هل كانت الطيبات حراما حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام يحلها؟ فجواب ذلك أن من الطيبات طيبات حرمت على بني إسرائيل مع كونها في نفسها طيبة لكن حرمت عليهم لبغيهم كما قال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون بعد قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فكانت هنالك طيبات حرمت على بني إسرائيل ولكنها أبيحت لأمة محمد عليه الصلاة والسلام على لسان نبيها الكريم. قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والمستقذرات طبعا وشرعا كذا قال البعض وإن كانت ثم أقوال أخرى. وبالآية وعمومها استدل على تحريم أكل المستقذر كالخنفس مثلا والصرصار على سبيل المثال والطين واللوس والعذرة ونحو ذلك، ليس عليها نصوص خاصة في التحريم، إنما هي مندرجة تحت النص العام. فأكل الخنافس والصراصير وما كان على هذا الغرار تلكم الأشياء المستقذرة إن سألت عن تحريمها من أي سبيل تحرم فالعلماء يدرجونها تحت قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، أي العهود التي كانت مأخوذة عليهم، فالإصر العهد. ومنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، فإصري عهدي. يضع عنهم إصرهم، العهود التي كانت مأخوذة عليهم وبشدة على ألسنة أنبيائهم، كتحريم العمل يوم السبت على سبيل المثال، كان عهدا أخذ على بني إسرائيل وشدد عليهم فيه. قال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فكت عقدة هذا الميثاق على لسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا سائر العهود والمواثيق التي كانت شديدة على من كانوا قبلنا، كتحريم ألبان الإبل على بني إسرائيل أو لحوم الإبل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فهذا الإصر المراد به العهد. ويضع عنهم إصرهم، الأغلال التي كانت عليهم، أي القيود التي ألزموا بها أنفسهم وكلفوا بها أنفسهم، والرهبانية التي ابتدعت وما كتبت عليهم ولكنهم ابتدعوها وكتبوها على أنفسهم. قال تعالى ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه، أي قووا أمره ووقروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. هذه الأخبار أخبر الله بها موسى عليه السلام، وبشرت بها أمة محمد على لسان نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ثم قال تعالى قل، أي قل يا رسول الله للناس كلهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. اختلف في رسالته عن سائر المرسلين، فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي إلى الناس كافة. ومن الدليل على ذلك لأنذركم به ومن بلغ، ولقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ولقوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فكلها نصوص دالة على عموم بعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيها كيف شاء يقضي فيها بما يريد لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. ما المراد بكلمات الله؟ لأهل العلم في ذلك أقوال، أحدها أنها الكلمات التي أنزلها الله على رسله في الكتب التي أنزلت عليه، كالتوراة مثلا، كالإنجيل كذلك، كالزبور أيضا، كالكتاب المنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الوجه الأول في تفسير الكلمات. ومن العلماء من قال إن الكلمات هي التي خلق بها عيسى بن مريم، فعيسى موصوف بأنه كلمة الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فخلق بكلمة كن. ومن العلماء من عمم فقال إن المراد بكلمات الله كل كلام تكلم الله به، وهذا وجيه فينتظم كل ما ذكر. قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ففي اتباع الرسول الهداية، واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة أي جماعة يهدون بالحق، قيل يقضون بالحق قيل يهدون بالحق، أي يقضون بين الناس بالحق ويحكمون بين الناس بالحق. ومن العلماء من قال يهتدون بالحق يمتثلون للحق. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فكما أن منهم الفساق ومنهم الجبابرة الظلمة والطغاة البغاة كقارون الطاغي الباغي وكالسامري الأفاك، فأيضا من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط الأمم أي فرقناهم وجزأناهم، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أي قبائل أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أي طلب منه قومه السقيا أن اضرب بعصاك الحجر فانبشست منه اثنتا عشرة عين. في الآية الأخرى فانفجرت، فكيف الجمع بين الانبجاس والانفجار في قوله فانبجست وفي قوله فانفجرت؟ من العلماء من قال إن الانبجاس بداية الانفجار، ففي مطلع أمرها انبجست ثم تفجرت كما قال تعالى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، قيل إنه كان حجرا طوريا أي من جبل الطور، وقيل غير ذلك، والتكلف في تفسيره غير مطلوب، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كنهه ولا صفته، فالسكوت أليق وأمثل والله أعلم. قال تعالى فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، فهم كما قال تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، كل أمة صارت لها عين تشرب منهم، ففي جواز تقسيم الأشياء، جواز تقسيم المشروبات، ويجوز أيضا جواز تقسيم المأكولات، فهذا أمر جائز وسائر. أما حديث اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه فسنده ضعيف، لكن قد يتقوى معناه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وفي رواية وطعام الأربعة يكفي الثمانية. لكن ومع كل ذلك قد قال تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا كان القوم سيختلفون في الطعام أو في الشراب جاز تقسيم الطعام وجاز تقسيم الشراب. قال تعالى في شأن قوم صالح عليه السلام الذين هم ثمود لما قسمت المياه بينهم وبين الناقة ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، وقال تعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال تعالى ها هنا وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وكان هذا في التيه الذي ضرب عليهم قد ضرب التيه على بني إسرائيل 40 سنة يتيهون في الأرض لما نكلوا عن دخول الأرض المقدسة مع نبيهم إذ قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فكان في نهاية قولهم له إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين فلما ضرب عليهم التين من الله عليهم كرامة لنبيه موسى عليه السلام بأن ظلل عليهم الغمام صاحبهم السحاب وهم في الصحراء كلما سكنوا توقف السحاب معهم يظلهم ويقيهم حر الشمس وكان هذا من فضل الله عليهم ورحمته أيضا بهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى أما المن فطعام أنزله الله عليهم من غير تكلف منهم كان ينزل على ورق الأشجار كالعسل أو شبيه بالعسل والسلوى طير يشبه السمان قال تعالى وأنزلنا عليهم المن والسلوى وفي المن حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن وهي نبت ينبت في الصحراء في بعض الدول بلا سيقان ولا جذور شبيه بالبطاطس لكنه مجوف من الداخل يؤخذ ماؤه وتجرى له بعض المعالجات وبعض المخلوطات تتداوى به العين قال عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين قال تعالى وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.